بسم الله وأقول قصة جديدة في لحن وقول أبدأ بسم الله وأقول قصة جديدة في لحن وقول صلوا معايا على الرسول واسمعوا قصة من الحياة أصل الحكاية عن زوجي رؤية ويا زوج هامير عاشوا فقرا وكانوا صابرين الزوج وزوجته الصبر معاه أصل الحكاية عن زوجي رؤية ويا زوج هامير عاشوا فقرا وكانوا صابرين الزوج وزوجته الصبر معاه Yeah.

خيالات كبحت وشقيت عند الناس عند الناس صبرا وشربة مر الكاس وتقول نصيبي لازم ألقاك لازم ألقاك يا ربي ده انت بحل خبير والمولى تمشي بها على خير قالت له قول حمدا لله قال احمدوا رب العالمين لازم لحكمه نكون صابرين قال احمدوا رب العالمين لازم لحكمه نكون صابرين قالت له رأيك ايه يا امين قال لها خير ان شاء الله قالت تسافر السعودية يا امين ولا تخافش عليا قالت تسافر السعودية يا امين ولا تخافش عليا شرفك حصول في عليا وعرض وأيدكوا بكل سرور راحت لراجل كان ميسور جابت فلوس عمليت بصبور وقالت له روح برعاية الله

يا مصبرتي عليك سنوات وده رأيه لما الحظ اتكان عايز ولد يبقى لذكرى قالت موافقة ومن بكرة عايز ولد يبقى لذكرى علشان جميلة علشان جميلة علشان جميلة استغلت جمالها في كده بالذات وكانت بتعرف تنقي لنفسها وتختار هنسأل خلق الناس شغلته ضيع الفلوس اللي جابها من السعودية، وآخر ما تبقى بص لها أحوالها اتغيرت. قال لها مالك يا سلوى؟ قالت له بصراحة أنا زهقت من العيشة دي، ولازم نبيع البيت ونشوف لنا بلد تانية. قام سمع كلامها، ومراته القديمة تبكي بدمع العين تقول له حرام عليك يا أمير، يا شقايا وتعب سنين، أنا اللي بنيت البيت وأنت ما كنتش هنا يا أمير. ما سألش عنها، سمع كلام مراته سلوى اللي وقعته في البلوى. سمع كلام سمع كلامها وقال حاضر حاضر أبيع البيت ورأيالك حرام أنا اللي باني البيت رأيالك حرام وهو يقول انا حر والبيت ده من مالي، مالكم ومالي بايا اخرجوا من البيت. والثانية منال سبحان ربك كان معنا. علشان ارتاح منك وسبحان الله يمهل ولا يهمل. امين تاه في بلاد الله وتبهج وطبعا سايب اولاده ومراته ساكنين في حجرة على قد الحال. لكن هنعيش مع امين لما طلق سلوى وشوف من ظلمه من ظلم عمل ايه وعاش جمال النبي يصلي عليه. هو انت ضامن لحد يستنى يا عزي ربك يا عزي ربك يا تارك الفرد والدنيا لك يوم فيه راح تبات مظلوم واللي يجور على الولايا لا يعرف على جنه We'll be right back. قدير ليه كنت هنا وسافرت بعيد Thank you.